قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد يا رب

تلا علينا الشيخ السحات محمد أنور ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف.